لقد كان لكم في رسول الله وكم أسنة لمن كان يرجو الله وكم أسنة لمن كان لقد كان لكم في رسول الله وكم حسنة إسوكم حسنة لمن كان من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Allah الله أكبر. نزل. يا جدي الله يهديك. ربنا يهديك على خير يا ابني. الله يعني. الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي. الله الله الله يسعدك الله يا عم. يا نساء والله يا نساء الله يكرمك حاج محمد والله الله يكرمك الله الله الله يخليك لنا حاج محمد حقيقة. يا نساء الله لستم لك أحد من النساء تقيتم يا حبيبي طيب الله كده يا الله الله تميد السليم الله الله الله الله الله لك أحد من النساء تقيت يا سلام عليك الله الله الله الله يا عم الله اكبر ده كده جميل والله الله الله الله الله الله تفتح بالمعروف يا رب يا رب الله اكبر وقرنا في بيوتكم ما لا تبرج الله الله يا عم الله وقرن في بيوتكن ما لا تبرج الله الله الله الله عليك كده عن والله لكتنا للتصوير ولا تبردنا تبرجا جاهليه الاولى واقم الصلاه يا رب يا حبيبي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله يديك الصحه يا عمنا. الله الله يا سيدنا الله الله اكبر امين وقرنا فيه الله لاجل مكنونه الله اللهم خليهنا يا رب وقرنا في بيوتكم يديك الصحة الله أكبر يا أخي يا الله الله الله الله الله أكبر. الله أكبر. الله. كمل الله وقرنا في كل شيء. الله يا الله الله أكبر Oh, الله الله الله الله الله وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُذْ فِي نَفْسِكَ مَا هُوَ عليك يا اخي. الله الله الله الله. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. الله الله الله. يا سلام الله الله الله. السمع مش بالإنصاف والله يا أخي محمد. الله يستر عليك. أمسك عليك زوجك واتق الله. اللهم علمنا التقوى يا رب. واتق الله ما تخفي في نفسك. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الله أيوة أي سيدنا والله الله اللي بتأدي طيب قوي يا أخي. الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كذلك إلى يكون على المؤمنين قد. يا الله يا أبو عبد العزيز يا طيب أول الله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في الله عظيم في أداك. الله يا رب اللهم اديه الصحة لدينا يا رب. بحلي السكر والله يا رب بس كل جديد ماذا بحنا كنا والله الله عليك. الله الله الله الله الله وإذ تكون الله الله يا سيدنا. الله يا عم الله اللي كنت بتدبر قوي يا شيخ محمد. الله عليك. أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي. الله العظمة. الله يا الله الله في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس. يا جماعة وتخشى الناس والله أخف أن الله الله الله الله الله يا سلام الله الله يا جمعة الفن الله الله يا عظيم. فلما قضى زيد كذلك إذا ايه ده يا عم؟ الله الله الله يا عم يا ما في انسان يا سلام يا سلام يا سلام. طيب والله الله الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشون يا حبيبي نعم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله كفى بالله خبيرا. الله الله الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله عظيم. الله يزيدك رضا يا ابني. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. الله عليه وسلم. الله الله وتسليمات عليه. الله الله يا حبيبي الله يا محترم في أدائك يا محمد. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله الله يا عم. الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بس ما تحل حد. ونعم ما اخترت. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ده يكيد انت اهو. اتفضل. Thank you.

الله الله دي والله كده خلينا في جنات الورى مولانا ايه احمد الشعب والله الله ونطل إنسان سبحان من خلق الله البيان الله يا سيدنا حبيبة الملك كمان الله الله الله الله الله الله أكبر الله متنكر يا اخويا ان المتقين في جنات وعدد في مقام صدق الله الله الله الله الله الله يا شيخ طيب تعريف يا رب الله يجزيك رضا What's that? الله يكرمك يا حاج محمد والله. الله الله الله الله الله يرفعك كما رفع سمائك. الله اكبر. وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. والله كده هو انا روحي طيب. ولربا يا ثلاث. الله الله الله. والحب ذو العصف والريحان. الله الله ما الله على كده. يا سلام سلام جل شأن الله. يجمع الفن يا حاج محمد والله. الله يشكرك يا رب. الله اكبر. الله عظيم والله كويس. فبأي آل ربكما تكذبان. طيب مرج البحرين يلتقيان بينهما فوضى كل يبنيان. ايه ده يا حاج محمد ده؟ كمان والله يا عم كمان والله كده يا حاج محمد. الله يديك الصحة يا حاج. ايه ده يا عم ايه؟ الله الله الله. Bye. الله الله التسليمات الطيبة. الله أكبر. الله يا حبيبي. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يا روحي النبي كمان يا شيخ رب المشيقين يا شيخ رب المشيقين يا شيخ كمان أداء الطيب يا شيخ معاش بقوله اللي أنت يا شيخ كمان كده الله رب المشيقين ورب النوم يا أخي الله حارس يا رب أي يا أخي اقرا خلق الله يا ابني الله ما ولا البحرين ينتفيان بينهما ضرب كل يبديان يا حاج محمد اهدى اهدى في حق البلاغه والله يا سلام الله يا عم اسمع يا حبيبك يا حاج محمد الله الله ما ظلت بحريني يلتقيان بينهما برزخ لا يبنيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا سلام الله الله الله يا سيدي تعليق الله الله الله منكم الأخلو والموجة يا إخواتي الله إخواتي الله الله الله أي الله بأي آلاء ربكما تكذبان يا روحي نعم الله الله الستر له يا رب وللكل إن شاء الله وله الجلال المنشأ اللهم صل على النبي الله يا مستجد أول أبني عظيم والله يا حاج الله يا سيدنا الله أكبر الله يا جماعة الفن الحمد لله كل سلام بتقول ايه كده طب جلال الله كمان يا سيدنا الله الله صدق الله العظيم كله من عظيم كل من كان يهابا الله يا سيدنا سبحانك يا رب سبحانك يا رب كل من كان يهابا والله جديد والله مستوى رفيع على الله يا حبيبي يا متمكن قوي يا عبد الحمد بعد يا رب. يا رب الله الله الله الله ده حاجه جميله. انا اداء لا غبار عليه يا ابن الله. الله طيب قوي. الله الله الله الله الله الله أكبر. أنت عليك يا مغشر الجن والإنسين سفحتم صدق الله العظيم.